فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله